السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في تفسير الجزء 16 بفضل الله جل وعلا. واليوم معنا بداية من قصة موسى عليه السلام مع الخضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا. قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. سورة الكهف تتحدث عن الفتن التي يمر بها الإنسان في حياته. تحدثت عن فتنة الدين التي تعرض لها أهل الكهف، وفتنة المال التي ذكرها الله عز وجل عن صاحب الجنتين، وفتنة العلم ها هنا في قصة موسى عليه السلام، وستأتي قصة ذو القرنين والتي تحدثت عن فتنة السلطان، فتنة السلطة. وسميت السورة بأعظم فتنة قد يتعرض لها المرء، وهي الفتنة في الدين لأصحاب الكهف. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ. فتاه هو يوشع ابن نون عليه السلام. لا أبرح حتى أبلغ، لا أزال أطلب العلم حتى أصل إلى هذا الرجل الذي أخبرني الله عز وجل أن لديه من العلم ما ليس عندي. وهكذا همة العالين وهمة الرسل، وكذلك من سار على دربهم في طلب العلم. في صحيح البخاري سيدنا جابر بن عبد الله رحل شهرا كاملا إلى عبد الله بن أنيس ليطلب منه حديثا واحدا. لا أبرح حتى أبلغ، هذه أول ما يؤخذ من قصة موسى والخضر. لا أبرح حتى أتعلم، لا أبرح حتى يغفر لي، لا أبرح حتى أفعل الخير، هكذا حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. مجمع البحرين المكان الذي أخبر الله عز وجل نبيه موسى أنه سيجد فيه الخضر. طيب أين هذا المكان؟ لم يذكر القرآن، مجمع البحرين وخلاص. وهكذا القرآن لا يهتم بالأسماء كثيرا. حتى فتية أهل الكهف مروا معنا لم يعرف عن واحد منهم ما اسمه ولا رسمه، وإنما خذ العبرة والعظم. مجمع البحرين مكان مجمع البحرين وخلاص. أو أمضي حقبا، يعني حتى لو كلفني ذلك مسافات طويلة سأذهب، لن أتوانى، أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما، بلغ الحديث عن سيدنا موسى دائما وسيدنا يوشع. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. والحوت هو السمكة، ليس الحوت المتبادر إلى ذهن المصريين بالتحديد، لأن احنا عندنا في مصر الحوت ده بيطلق على الحوت الكبير خاصة، لكن في بعض البلدان العربية الأخرى، أظن في المغرب وفي تونس وفي ليبيا وفي غيرها، إلى الآن بيذكروا السمك يقول لك عليه إيه؟ يقول لك عليه حوت. فهم كان معاهم حوت صغير كده كان بيأكل منه ميت، فأخبر الله عز وجل موسى في المكان الذي ترد الحياة فيه إلى الحوت وإلى هذه السمكة ستجد فيه الخضر لتتعلم منه. طب يعني أنت مش شايف إن هي علامة غريبة؟ يعني إيه ما خد سمكة معاك وأول ما السمكة دي ترد لها الروح هتجد العلم هناك؟ أظن الرسالة واضحة يا إخواني. في المكان الذي ترد فيه الأرواح إلى الحيتان سترد فيه روحك بالعلم. فالآن نحن نسترد أرواحنا. فاتخذ سبيله في البحر سربا. مين اللي اتخذ سبيله في البحر سربا؟ الحوت. الحوت لما نسي، طبعا سيدنا موسى نام وسيدنا يشوع هو اللي بيحرسه، فهو اتعجب، هو شاف المشهد، السمكة راحت طالعة من المكتل اللي معاها وتمت تمشي في البحر وسربا. سربا يعني سايبة طريق وراها، طريق باين. يعني الطبيعي ان المية قانونها الاستطراق، اللي هو انت لو عملت فيها خطة ترجع تاني، يعني مش من الطبيعي ان انا اعمل خط ويفضل خط زي ما هو. فهو شاف الآية كده وتعجب ونسي ان هو يذكر ذلك لسيدنا موسى. قال فلما جاوز المكان الذي ذكر الله عز وجل لموسى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هات بقى الغداء علشان أنا أشعر بالتعب. لم يشعر بالتعب كما قال أهل العلم إلا لما جاوز. هو المفروض في المكان ده أنت هنا ما تعديش، فهو مش، فعناية الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل للإنسان طالما لم يتجاوز الحد. فهو تجاوز الحد فوجد التعب، قال له أنا تعبت هات الغداء بقى. وده في دليل يا إخواني إنه لا مانع من إن الإنسان يذكر ما يصيبه من بعض النصب، من بعض التعب، من بعض ما يلقى من الجو على غير تضجر. لأن يذكر مثلا إيه، تذكر حد من الدعاة قديما كان يقول لك إيه، بعض السلف، وفعلا تجد الكلام ده عن بعض السلف، يعني بعض السلف واحد بيذكر له يقول لي الجو اليوم حار وهكذا، فقال الآن استرحت؟ ها اتبسطت انت؟ ما تسكت يا عم، انت بتتكلم ليه اللغو ده؟ فطبعا ده انت في تشقيق. يعني خير الهدي ما ذكره الله عز وجل في كتابه، او سيدنا موسى بيقول لقد لقينا من سفرنا هذا، والله اليوم ده متعب يوم شاق. فما تشقوش على الناس، ما تحبكهاش كده، يعني طالما عن غير تضجر لا مانع. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، لجأنا إلى الصخرة، فإني نسيت الحوت. قال له أكل إيه؟ الأكل راح. قال له الحوت تردد فيه الروح ونزل البحر ثاني، وأنا شفت كده بعناية بس أنا آسف أنا نسيت. وما أنساني ولا الشيطان أنا أذكر، نسيت أقول لك. واتخذ سبيله في البحر عجب، عمال يتعجب إزاي البحر يبقى فيه كده. فكان الحوت اللي اتخذ سبيله في البحر سربا، وسيدنا موسى وسيدنا يوشع هم اللي اتخذوا السبيل في البحر عجب بيتعجبوا. يعني فهم بقى ايه رجعوا يشوفوا الاثر لسه موجود. قال ذلك ما كنا نبغي، هو ده اللي احنا عايزينه يا راجل، قلتش ليه؟ فارتدى رجع على اثارهما قصصا، يتقص الاثر مره اخرى. فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ على أن تعلمني مما علمت رشدا، أريد العلم الذي أسترشد به. هكذا لا تطلب علما لا ينفعك. وها هو القرآن يعلمنا دائما التركيز على المهم، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، خلاص هو كده خذ الفائدة. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. العلم اللي كان عند سيدنا الخضر إن هو بيعرف بواطن الأمور، بواطن الأمور بينظر في الشيء كده بيعرف إيه اللي هيحصل، وده علم من الله سبحانه وتعالى. والعلماء مختلفين هو سيدنا الخضر ده نبي ولا كان رجل صالح؟ والراجح يا إخواني أنه كان نبيا، لأنه قال وما فعلته عن أمري، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم يقول وما فعلته عن أمري اللي هو بيذكر لا ده كان رجل صالح، فبيقول لك وما فعلته عن أمري ده إلهام من الله سبحانه وتعالى، والإلهام وارد. نقول فعلا ممكن يكون وارد في السفينة، وممكن يكون وارد في بناء الجدار، بس غير وارد في القتل. إن واحد يقتل واحد طفل صغير ليس له ذنب، ليه قتلت واصل ربنا ألهمني إن ده لو كبر هيكفر؟ ما تجيش، هذه لا تكون إلا على الواحد. المسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنه كان نبيا، وهذا ما أدين الله عز وجل به. فقول إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ شوف ربنا قال في سورة يونس بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الإنسان الطبيعي أصلا إذا لم يحط شيئا بعلمه ليكذب به، وهذا حال الكافرين وكثير من الناس. أما أنت يا موسى فأنا سأصنع أشياء أنت ستنكرها لأن ظاهرها منكر فعلا، لكن الباطن بتاعها موضوع ثاني. قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وما صبر وما أطاع في أمري. الأقوال شيء، ولما الواحد يوضع في الموقف شيء تاني. قال فإن اتبعتني شرط فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى إلى أن أخبرك. خلاص اتفقنا طبعا، وسيدنا موسى بنقول العزم، لكن سيدنا موسى مع الحق. هتشوف يعني سيدنا موسى ما تعودش، طبيعي بيجري في دمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده راجل مات ورفع في السماوات وفي السماء السادسة ويمسك النبي صلى الله عليه وسلم، ما فرض ربك عليك 50 صلاة في اليوم والليلة؟ 50 صلاة إن أمتك ضعيفة لا تقوى على ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، ويرجع وتاني وتالت لحد ما خلوهم 5. فجزى الله نبيه موسى عنا خير الجزاء، يعني مصمم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يعني وقد رفع عنه القلم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، أخذ لوح منها وراح مطلع بوظ السفينة، الناس هتغرق بسرعة، الناس يعني ومساكين أصلا، وركبوا سيدنا موسى وسيدنا الخضر لله، لم يأخذوا منهما نوالا، فيكون ده الجزاء يعني. قال خرقتها لأغرق أهلها، وقراءة لتغرق أهلها كده، يا إما أنت هتغرقهم يا إما وأنت مش واخد بالك كده كده هيغرقهم. لقد جئت شيئا إمرا، خطأ شديد ما ينفعش، إزاي موسى عليه السلام؟ طبيعي قد جئت شيئا إمرا منكرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت، والله نسيت، ما أقول لك متعود فنسي، سبحان الله. لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسر، وفيها عدم المؤاخذة بالنسيان يا أخي، لما لم تفعل كذا ونسيت خلاص، لا تؤاخذني بما نسيت. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، مشي أتى على غلام شكله وسيم جميل لسه يعني صغير كده، وراح مسك واخده على جنب ودبه، مشهد قاسي. وسيدنا موسى أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وهنا زود له، أول مرة قال ألم أقل إنك، قال ألم أقل لك إنك، زيادة في التشجيع. سيدنا موسى ما كانش ناسي لأنه لم يعتذر بالنسيان في الثانية، لا ده أنا فاكر بس مش مستحيل. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبه. لا الموضوع كده شكله كبير، قد بلغت من لدني عذر. بس ده آخر حاجة، أنا سألتك بعد كده يا عم ده اللي بينه وبينك. التالتة تبت. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. ممكن تعطونا طعام؟ سيدنا موسى جاع، هو ويوشع وسيدنا الخضر. وطبعا الحديث هنا انتقل إن سيدنا موسى والخضر بس، ما فيش ذكر عن سيدنا يوشع. هو معاهم ولا لا؟ الله أعلم. صدروا أنه معاهم، هيروح فين؟ لكن المسلط عليه الحديث هم الاثنين دول. شوف القرآن هكذا، سبحان الله. استطعم أهلها، ممكن خبطوا على الباب، لو سمحت والله إحنا يعني مش من هنا وكنا محتاجين طعام. يقفل الباب. مشهد سيدنا موسى يرى النهار أبيض، هو في كده؟ بعدين خبط على الباب تاني، يفتح، لو سمحت والله. يغلق الباب. فبعدين هو شين كده، سيدنا موسى بتعجب من حال الناس، شاف جدار كده يريد أن ينقض سيسقط. فراح سيدنا الخضر اشتغل وهدوا من أول وجديد، أو بناه على حالته يعني عدله، مهم إن هو إيه أرجعه سليما يعني. والناس بقى شايفة المشهد، طب خد، مش عايز حاجة، ولم يطلب منهم شيء. سيدنا موسى متضايق جدا من الناس، قال لو شئت لاتخذت عليها أجر. لو شئت، برضه هو ما أنكرش إنكار صريح يعني، بس إنكار، هو إنكار بس مش صريح. مش كنت أخذت فلوس حتى يعني ناكل يعني، وقال له دول ما ينفعش فيهم أصلا، معروف يعني، لكن لم يكن صريحا في هذا. بس إنكار، قال خلاص هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك الآن هيا بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ما الفرق ما بين تستطع وتسطع اللي معانا الآن؟ تخيل إيه الفرق. للأسف مش هينفع أقول لك في التعليقات يعني متضمنة للمعنى، معنى زيادة المبنى، خدها قاعدة زيادة المعنى. فكلمة تستطع ولا تسطع اللي فيها حروف أكتر؟ لا، تستطع أكتر، فحروف أكتر، يبقى فيها معنى أبلغ. فتستطع بمشقة. فهو بقول له أنا بقى هقول لك على أنت مش قادر علي ده. الموضوع واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا اللي أنت مش قادر عليه. شوف احنا بنستخدم هذا التعبير في كلامنا. تقول حسنا انت موضوع مكبر ليه؟ الموضوع واحد اثنين ثلاثة، شفت انك مكبر الموضوع. شوف نبرة الكلام لوحدها، سبحان الله. اما السفينة واما الغلام واما، تعال بقى يوم القيامة كده يقول الله لك اما الوظيفة اللي رفضت منها فكان كذا هيحصل، وأما الولد اللي مات فكان هيحصل، وأما محبوبتك التي لم تتزوج بها فكان سيحدث، وأما وأما. وفي أما أنت ستدركها كمان شوية، وفي أما لا تدركها إلا بعد سنوات، وفي أما لا تدركها إلا لما تقابل ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة. زي كده عشان تعرف إن إحنا مع أقدار الله في الدنيا نسير كما كان موسى يسير مع الخضر. فموسى سيعرف بعد قليل ان في ملك بياخد كل سفينه غصب. شوف سبحان الله، ففي اشياء هتدرك حكمتها بعد شويه، وفي اشياء هتدرك حكمتها بعد سنين. الجدار اللي تحته الكنز هندرك امتى؟ لما يكبروا ويطلعوه. سبحان الله، شوف لو تقضي. وفي أشياء ستموت ولا تعرف حكمتها. دي فين؟ في قتل الغلام. الغلام مات، ابنك مات، إيه الحكمة أنه مات؟ تعرفش. متى أعرف الحكمة؟ بعد سنوات؟ ما هو مات. متى أعرف الحكمة؟ إن شاء الله في الآخرة. وهكذا في أشياء تدرك حكمتها سريعا، أشياء تدرك حكمتها بعد قليل، أشياء مش هتدرك حكمتها حضرتك خالص. فسير مع أقدار الله كما سار موسى عليه السلام مع الخضر. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك، أو وراءهم أمامهم يعني ملك يأخذ كل سفينة صالحة، ده المعنى غصبة، أي سفينة صالحة يأخذ، لو معيبة خلاص نص العمى ولا العمى كله، نبوظ فيها شيء ولا تتاخد خالص المصالح والمفاسد، خلاص ناخد هذا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقاهما طغيانا وكفرا، هيكبر ويكفر أبوهم وهم ناس مؤمنة موحدة بالله، مصالح ومفاسد، موت انت الآن على خير ولم تبلغ الحلم، وأنتما كونا على الإيمان وسأعطيكما ما هو أفضل منه خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، لأن إذا كان يكون عاق وهيكفر فمن رحمة الله. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم. طبعا هنا لغلامين يتيمين في المدينة، مع إن الحديث عن القرية أصلا، حتى إذا أتي أهل قرية، فليه أتي أهل قرية وانتقل الحديث للمدينة؟ أنا بقترح إن إحنا بعد كل سورة نذكر الأجوبة، مش هستنى للآخر، تمام؟ إن أجاوب على كل أسئلة اللي بطرحها، لا، عند نهاية كل سورة ناخد الأسئلة اللي معانا وبرضو المكتوبة نجيب عنها سريعا يعني، تمام؟ فده سؤال، ليه هنا القرية وتحول الحديث للمدينة؟ وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، حفظ الله عز وجل المال للأولاد بصلاح الأباء، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهنا قال فأردت أن أعيبها، الأدب مع الله لما بتكلم عن العيب أنا اللي عملتها، أردت أن أعيبها، تكلم عن الخير فأراد ربك أن وهنا فأرادنا أن يبدلهما. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، فتنة السلطة وكيف استخدمها صاحبها وقد نجح. قل سأتلو عليكم منه ذكرى ما تتعظون به، إنا مكنا له في الأرض، الله عز وجل أعطاه النفوذ في الأرض، وآتيناه من كل شيء سببا، يعني أسبابا وطرقا توصله إلى ما يريد من فتح المدن وقهر الأعداء، يعني ربنا سبحانه وتعالى اداله أسباب يستطيع أن هو يجوب بها البلاد ويتوصل إلى فتح مغاليق الأمور. وقيل برضو من الأسباب أنه يفهم اللغات، هو إيه الأسباب؟ كان بيعمل إيه عشان يروح المشرق والمغرب ويلف الأرض كده ويحل أي مشكلة إزاي؟ ده مش التمالك، مش هتفيدك بشيء، كان بيركب صواريخ يا سيدي ويلف، لنفرض يعني تفيدك بإيه يعني؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك خذ الحكمة والعبرة والعلم، أتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، سار في طريق توصله إلى ما يريد، وصلته الفيل للمغرب، مغرب الشمس من ناحية، يعني سار ناحية المغرب، وجدها تغرب في عين حمئة، عين حمئة يعني حار، وحمئة لو تتذكروا في سورة الحجر في قول الله سبحانه وتعالى من صلصال من حمأ مسنون، قلنا الحمأ اللي هو ايه تذكرون، الحمأ اللي هو الطين الأسود، فهو شاف الشمس تغرب في عين حمئة، في عين مية بطين أسود، شوف المشهد. طبعا الرأي إلى الآن أي إنسان حتى لو أنت وقفت على البحر ترى الشمس كأنها تسقط في البحر، لكن هي في الحقيقة ليست هكذا، هي مرتفعة. فده المعنى. قالوا يا ذا القرنين، قلنا هنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، ثم أتبع سببا، راح راجع ناحية المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، إما أن ليس لهم ملابس أو ليس لهم بيوت تواريهم من الشمس أو هكذا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، أحاط الله سبحانه وتعالى علما. ثم أتبع سببا، سأرى في طريق آخر، وأتبع سببا آخر، حتى إذا بلغ بين السدين جبلين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون يفقهون قولا بسبب العجمة اللي في لسانهم، مش عارفين يتكلموا، في دماغهم مش عارفين يفهموا، الله أعلم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، خراج مال، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يأجوج ومأجوج من بني آدم، لكن لهم صفات وطباع مختلفة تماما وجبارين، ربنا يكفينا شرهم. قال ما مكنني فيه ربي خير، ما مكنني فيه ربي خير. وسيدنا سليمان قال ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. لم يقبل سليمان الرشوة، ولم يقبل ذو القرنين العوض. يا أهل السلطة، الدواجد تلازم، ده أمر معروف نهي عن منكر، ما عند الله خير وأبقى، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا ولا مالا، أعينوني فقط بقوة، ساعدوني، هيا أجعل بينكم وبينهم ردما مانعا، آتوني زمر الحديد، قطع حديد، اجمعوا قطع حديد كثيرة جدا جدا، وهنا جبل وهنا جبل، وملأ المنطقة ما بين الجبلين كلها بالحديد، حديد حديد حديد إلى فوق. آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين الجبلين قال انفخوا، يلا أضرموا النار وانفخوا فيها، ونريد نار عظيمة تحرق هذا الحديد وتذيبه. فعلا عمل حديد كبير جدا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أفرغ عليه قطرا اللي هو النحاس، فحيبقى البناء مكون من حديد ونحاس، فالمبنى اللي بيبقى بهذه الطريقة بيبقى أشد صلابة ومتانة. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. سبحان الله، كنا من فترة بندرس كده، فبقول لك إيه اللي هو ستاتيو أوف أمريكا، التمثال الحرية في أوف ليبرتي، فالتمثال في حد ذاته بيوم ما بيقول ده احنا عاملينه من النحاس والحديد. فقلت لهم والله في القرآن أتوني أفرغ عليه قطرة، موجود في القرآن النحاس بالحديد موجودة بالفعل، يعني اسمه ستاتيو أوف ليبرتي عشان هي ما غلطش. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، إن استطاعوا واستطاعوا أتت مرة أخرى، وهذه أتركها لكم أنتم. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، استطاعوا ولا استطاعوا أقوى؟ لا، استطاعوا أقوى، صح؟ أبلى، استطاعوا يصعدوا من فوق، استطاعوا نقبة، يعني لا عرفوا يقولوا من فوق ولا عرفوا ينقبوا، الأصعب النقبة، فاستطاعوا له نقبة. واضح؟ أنا جاوبت على السؤال. قال هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من ربي، رحمة من الله. شفتوا العبقرية، شفتوا الخبرة والقوة، شفتوا العلم، لما أوتيتوها العلم من عندي، هذا من فضل ربي، رحمة من ربي، هكذا ارجع بالفضل إلى الله. فإذا جاء رب وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، لما يطلع من هذا المكان سيموجون في بعض. من اللي هيموج؟ قيل بنو آدم هيموجون خوفا، وقيل لا، ده هم نفسهم هيدخلوا في بعض من الفرحة. قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فعرضنا جهنم برزت للكافرين يومئذ، للكافرين عرض، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أكنة ثاني، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء؟ إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، نزلا ضيافة. ده أنا عامل لك ضيافة، واجب الضيافة بتاع حضرتك في جهنم، تعالى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ التزيين مرة أخرى، مرة أخرى، مرات عديدة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والآيات واضحة بعد ذلك، أن قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. دول ضيافتهم في الجنة ودول ضيافتهم في النار. أنت لك واجب هتاخده في الجنة، وأنت الواجب بتاعك إن شاء الله في جهنم، وبئس المصير. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، تناسخ مع أول الصورة، الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. مداد حبر ثانية. قال الله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، كل شجرة عملنا منها أقلام، والبحر هيبقى مداد، ويمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لأن كلمات الله دي صفة من صفات الله، صح؟ مش الكلام ده صفة من صفات الله، والله عظيم ولا حصر لعظمته، فكذلك كلماته طبيعي. ندخل على سورة مريم. طيب نشوف الأسئلة اللي احنا خدناها. أنا طرحت سؤال واحد، ما هو؟ ذكروني. القرية، صح؟ القرية والمدينة. ليه عبر بالقرية حتى إذا أتى أهل قرية، وبعد شوية المدينة؟ حد أجاب؟ تمام، ما فيش أي جواب على ما يبدو. طيب ما فيه، لماذا هنا القرية؟ القرية، قرية والمدينة. طيب أقول لكم على شيء، إحنا عارفين المفهوم ما بين القرية والمدينة، صح؟ إن القرية عدد سكان أقل وتابعة للمدينة اللي هي بتبقى أحدث، وعدد سكان فيها مختلف من يعني الأجناس والقبائل يعني، لكن القرية بيبقى موضوعها أقل شوية. عموما هم كانوا في القرية والغلامين في المدينة، تمام؟ بس كده خلصت المسألة، سهلة جدا، عشان هتلاقي كتير كلام في الموضوع ده، ده أقرب الأقوال فيها. إن الغلامين مش هنا، إحنا في القرية. الغلامين فين؟ الغلامين ما لو في القرية ممكن يدافعوا عن الكنز بتاعهم أو ياخدوه، لكن الغلامين في المدينة، فلو الأمر اتكشف إن شاء الله على ما يجوا الغلامين من المدينة لن يجدوا شيئا من هذا الكنز. واضح؟ نفس النظام، أصحاب القرية سورة يونس، وجاء رجل من أقصى المدينة، ربنا يتكلم عن قرية جاء المرسلون، والرجل جاي من المدينة، هم من القرية وجاء من المدينة، فسهل يعني. كاف ها يا عين صاد، هجوا معايا يا معشر قريش وأتوني بمثل ذكر رحمة ربك عبده زكريا في هذا القرآن. ستجدون أخبار السابقين وفيه رحمة رب العالمين، ومنها ذكر نبي الله زكريا عليه السلام ورحمة الله سبحانه وتعالى التي أتته. عشان نقول لك كاف هي عين صاد، ما جاش بعدها الكتاب يا رجل، ذكر رحمة في هذا القرآن، ذكر رحمة ربك. كل شوية بقى، واذكر في الكتاب، في هذا الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إدريس، واذكر في الكتاب إسماعيل. قال ربي إني وهن العظم مني، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ليتقرب إلى الله بضعف الوسائل أنا، ومع ذلك لم أكن بدعائك رب شقيا. يعني ما تعودت منك أن تردني، تعودت منك أن تجيب دعاء. وقيل ولم أكن بدعائك رب شقيا، سعدت بدعائك ولو لم يستجب لي. يعني أنا ربحان على كل حال، إن أجبتني يا رب إلى ما أريد فقد ربحت، وإن لم تجبني فسوف تعوضني، أليس كذلك؟ فادعي، ادعوا يا رب، والله لن تشقى أبدا، لن يشقى رجل قال يا رب. وإني خفت الموالي من ورائي من يتولى الأمر على بني إسرائيل من بعده. مين؟ مش شايف فيهم حد يصلح. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أهو نخف الموالي، مفيش موالي، أنا أريد ولي، أريد نبي. إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. بقول أنا عايز ولي نبي يا رب يرثني. يرث إيه؟ فلوس وأموال؟ أصلا سيدنا زكريا لا ينبغي أن يرثه أحد، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ويرث من آل يعقوب، آل يعقوب يرث منه من النبوة. واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أنت طلبت ولي وخلاص؟ لا، شوف، أول شيء سأعطيك ولدا مسمى، أنا اخترت له اسم كمان كريم ربك سبحانه وتعالى، واخترت له اسم خد بالك محدش اتسمى بيه قبل كده. كعادة الناس أنهم يحبون لأبنائهم أسماء نادرة، أو يقول ده اسم محدش سماه، أليس كذلك؟ ربنا يقول له لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون. طب إزاي يا رب أنى يكون لي غلام وأنا لسه الموانع موجودة؟ وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، عتيا النهاية في الكبر يعني. قال كذا، قيل هو كان عنده 99 سنة وزوجته عندها 97 سنة. قال كذلك، هو كده. قال ربك هو علي هين. موضوع سهل مش صعب. ولنجعله آية، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أنت لم تك شيئا فكيف تتعجب من هذا؟ قال رب اجعل لي آية، أريد آية يا رب، علامة على هذا يطمئن قلبي بها. قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. تيجي تكلم الناس ما تعرفش، بس تذكر ربك تتكلم. فسبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. عايز ينادي على حد يا فلان اعمل أو خلي، اتمنع، دي علامة أن زوجتك حملت الآن. آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. سويا يعني أنت صحيح، رغم أن أنت صحيح وسوي، مفيكش حاجة، ده معنى سوية. فخرج على قومه من المحراب، محراب، فنادته الملكة وقائم يصلي في المحراب، البشرة تأتي من المحراب، في المحاريب، أرزاق تنتظرك، وليكن لك في بيتك محراب، والله عز وجل قد أوحى إلى نبيين كريمين في سورة يونس أن يتخذوا من البيوت مساجد وأن يصلوا في البيوت. أخبرونا بهذه الآية في التعليقات. فخرج على قومي من المحراب فأوحى أشار بنادي على الناس، سبحوا بكرة وعشية. سبحان الله. وهنا البشرة للكل بقى، مش البشرة مش لسيدنا زكريا، كله سبح. وهو كده لما ربنا يرزقك بشيء سبح ربك سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لما كبر يحيى قال خذ الكتاب بقوة، فهم، حفظ، تعلم، تدبر، عمل، دعوة، مدارسة، هكذا قوة. خذوا الكتاب بقوة يا إخوان. وآتيناه الحكمة صبيا، الحكمة ومعرفة الأحكام ولسه صبي، وحنانا من لدنا، وزكاة هارا، وكان تقيا وبرا. مش هو قال وليا، ربنا يقول له خد خد خد، كريم. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أمان من الشيطان من أول الولادة، أمان حال الموت، أمان من العذاب بعد الموت. أذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. صح، أذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت يعني بعدت من أهلها مكانا شرقيا ناحية الشرق، فاتخذت من دونهم حجابا. سترا للعبادة منعزلة عنه. فوجئت فأرسلنا إليها روحنا جبريل فتمثل لها بشرا سويا جميل الهيئة والخلقة. أول ما رأته أعوذ بالرحمن أعوذ بالرحمن، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالرحمن منك، إن كنت تقيا أو أنت في قلبك تقوى اتق الله، فهي بتخوفه، إن كنت تقيا فلا تؤذيني، فهي لجأت إلى الله وخوفته لله. ليه؟ حصانت فرجها. مريم ابنت عمران التي حصانت فرجها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك، كيف أؤذيك؟ أنا رسول من الله، أتيت لك برسالة من الله. ما هذه الرسالة؟ لأهب لك غلاما زكيا طاهرا عيسى من غير أب. أما يكون مشهد أما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، بغيا تفعل الفاحشة. قال كذلك قال ربك هو علي هيئ الأمر سهل، ولنجعله آية للناس رحمة ومعجزة للناس. وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى وضع في مخلوقاته مخلوقا يأتي من أب بلا أم. تذكرون هذا المخلوق؟ مخلوق على الدوام إلى لحظتنا هذه، اخبرونا في التعليقات إيه المخلوق ده، بيجي من أب غير أم؟ نعم. ورحمة من الأنبياء رحمة من الله، وكان أمرا مقضيا مش خيار للأسف، الموضوع انتهى. فحملته فانتبذت ابتعدت به مكانا قصيا بعيدا عنه. فأجاءها يعني ألجأها المخاض الولادة، بداية الولادة والألام والطلق، إلى جذع النخلة. فمن الألم اللي تجده والآن سينزل منها الولد، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كيف أصنع في مثل هذا اليوم؟ كيف أقول لقومي؟ فناداها من تحتها، في قراءة من؟ عيسى تكلم، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية ماء، نهر ماء، وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. هزها هكذا ينزل الرطب، ودي معجزة يعني ربنا سبحانه وتعالى. أصلا هي لما يعني هتعمل إيه في دي نخلة؟ لو أتينا بعشرة رجال يحركونها ما حركوها، أليس كذلك؟ لكن معجزة من الله سبحانه وتعالى، أنت بس حط إيدك عليها كده ينزل لك الرطب فوق. وناداها من تحتها قن جبريل، وهزي إليك جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. يعني إيه جنية؟ جنية؟ أخبروني في التعليقات ما معنى كلمة جنية؟ وفي نهاية السورة سأجيب سورة مريم قبل أن ندخل في سورة طه. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. لكلمك فلن أكلم اليوم إنسيا، الناس هيجادلوا، الناس هيتهموك، ما تكلمش حد. فأتت به قومها تحمله، على الفور التهم، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ليه يا بنت كده؟ ليه يا أخت هارون؟ مش هارون النبي، هارون رجل صالح من قومها وقيل أخوها فعلا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يا بنت ده بنت الناس الطهرين حتى، ليه يا بنت تعملي كده؟ طب استفهموا اسألوا، اضرب على طول التهم. فأشارت إليه، هي سبحان الله بيقولوا لها الكلام ده كله، هي واقفة والناس حواليها، مشهد مشهد صعب، الناس التفت حوالين مريم، هي يا بنت ده تزني تزني يا مريم ليه؟ بتنظر إلى الناس، فأأسرع كلموه. أنا مش هتكلم. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، في المهد لسه في اللف صبية؟ فنطق قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. تخيل هذه الكلمات لما تسمعها من رضيع، سبحانك يا رب. قال الله ذلك عيسى بن مريم، هو ده عيسى، الأول كلمة قالها إني عبد الله. وربنا هيرد فخر السورة على اللي بيقولوا اتخذ الرحمن ولدا. قول الحق الذي فيه يمترون يشكون، هذول لك إله، هذول لك ابن إله، هذول لك ناسوت ولاهوت. واليوم الثالث ثلاثة حاجة غريبة والله، يمترون وهم شاكين، ما لهم به من علم. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. سيدنا عيسى يقول له إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب، اجتمعوا بقى في المجمعات المسكونية في نيقية وفي يم قسطنطين، وابتدوا بقى يتناقشوا هو عيسى ده ايه. اول ما دخل بولس عليه لعنة الله وحرف عقيدة النصارى، وهو اول من قال بألوهية عيسى، وكان هناك من الأريسيين أريوس الموحد كان يقول عيسى عبد الله ورسوله، والأكثر قال عيسى عبد الله ورسوله بقوله، لكن البقيين لا، قتلوا من قال إن عيسى عبد الله ورسوله وأقروا القول بألوهية عيسى. لذلك قال الله فويل للذين كفروا منهم، مش كلهم أجمعوا على إن هو إلهي. أسمع بهم وأبصر، يعني ما أسمعهم ما أبصرهم يوم يأتون، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وسيدنا إبراهيم أمه، وربنا قال فاتبعوا ملة إبراهيم، اقتدوا بإبراهيم. وإبراهيم عليه السلام شوفه إزاي كان بيكلم يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فاكرين سموه إيه الآلهة بتاعتكم دي عبارة عن إيه؟ سموه. فهنا هو اللي بسموه له بقى، بقول له ده لا يسمع، ايه صفات الاله اللي بتعبده انت؟ لا بيسمع ولا بيبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يضر ولا ينفع، كيف تعبده من دون الله؟ يا أبت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك. ما قالوش يا جاهل، قال انا عندي حاجات ما جات لكش، فاتبعني اهديك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، كله من أشرك بالله فقد عبد الشيطان، إنه إن الشيطان كان للرحمن عصية مطبوع كده. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك. كده أهل الباطل أول ما بيعجز عن الحجة يستخدم القوة. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. سنة ماضية. واهجرني مليا، شوفش وشك مليا روح زمنا طويلا، يعني لا أريد أن أرى وجهك. راغب أنت عن آلهتي فضيلك، أنا شو ورايا صنع آلهة؟ أسيب أنا صنع الآلهة وأفضلك يا إبراهيم؟ الله يا أخي الواحد بتعجب من عقولها إلى الله. قال سلام عليك، يعني سلام عليك مني، لن تسمع مني إلا خيرا. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، سأستغفر لك ربي لعل الله يهديك، لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ، إنه كان بي حفيا، يعني ربنا سبحانه وتعالى رحيم بي ويجيب دعائي يعني. وأعتزلكم وما تدعون، واعتزلهم، ولما اعتزلوا ربنا أكرموا به بإسحاق ويعقوب، وجعل الله عز وجل لهم لسان صدق عليا، لسان صدق في الآخرين عالي جدا إلى يومنا هذا، إسحاق ويعقوب وإبراهيم، سيدنا إبراهيم وجعل لي لسان صدق هو كمان في الآخرين في هذه الأمة. وأذكر في الكتاب موسى أنه كان مخلصا مصطفى وفي قراءة مخلصة لله، وناديناه من جانب الطور الأيمن من اليمن والبركة، وقربناه نجيا، ناجاه الله سبحانه وتعالى. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون النبي، أعطى الله عز وجل له هارون كما سيأتي في سورة طه، وسيدنا إسماعيل صادق الوعد، سيدنا إدريس الذي رفع الله مكانا علي رفع ذكره أيضا، وهؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم، والخلف الخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، للأسف يعني يقرن ما بين اتباع الشهوات وما بين إضاعة الصلاة. فإذا أردت أن يخشع قلبك اترك الشهوات فسوف يلقون غيا شرا وخيبا في جهنم، لكن أهل الجنة لا يظلمون شيئا، لا ينقصون من أعمالهم شيئا. قال الله عز وجل لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، إلا قيلا سلاما سلاما، فاش كلام وحش، فاش عيب، فاش باطل، سلام سلام، إنه كان وعده مأتيا آتيا لا محالة. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني بأوقات معينة، الرزق له أوقات كده، هيجي لك الصبح كذا، مع إنه ما فيش وقت أصلا في الجنة، بس ده إن في إيه يعني كتقدير المدة ما بين البكرة والعشية، وده اللي يستمتع بالنعيم أكثر. عرفت لما تبقى الحاجة قدامك على طول ما أنت ممكن تزهد فيها يعني، أو الجنة ليس فيها كذلك طبعا، فأقول لك هيجي لك دلوقتي كذا، وكمان شوية أجيب لك كذا، وكمان شوية يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، تقوا الله تأخذوها إن شاء الله، يا رب اجعلنا من المتقين يا رب. ولما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فأنزل الله وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، الله لا ينساك ما ودعك ربك وما قال، حتى وإن لم آتي أنا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، صبر نفسك على عبادة الله واصبر عن معاصي الله. هل تعلم له سميا؟ هل ترى مشابها مماثلا لله سبحانه في هذه الصفات المذكورة في القرآن؟ قل سموه، ما فيش، لكن ربك له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ورد الله عز وجل على من ينكر البعثة، وأخبر أنهم في جهنم، وأن الله عز وجل سينزع من كل شيعة من كل فرقة أيهم أشد على الرحمن عتيا، هات لي أظلم وأطغى واحد في كل فرقة، أطلع هنا أطلع، الكبار يطلعوا الأول، وهاتك عذاب. يلا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ثم لا نحن أعلم بالذين هم أولى بها سريا، يلا وراء بعض، والكبار يدخلوا الأول. وإن منكم إلا واردها، النار الصراط كلنا هنعد عليه، ربنا ينجينا وإياكم بسلام، ينجي له الذين اتقوا، والظالمين يجلسوا تحت. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يا ابني بص لنفسك وبص لي، شايف النعيم اللي أنا فيه خير مقاما مكانا وأحسن نديا، النادي والمجتمع والأبهة، إيه أنت أحسن مني، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قوم ربنا يقول لك ايه؟ وكم اهلكنا قبلهم من قرن كام هم اهلكنا قبلهم، هم احسنوا اثاثا متاعا وفراشا وبيوتا ورئيا منظر وابها، كان احسن منكم وخدتهم. قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. شوف ربنا يمدهم في طغيانهم يعمهون، يزودهم، خد خد كمان، يلا حمل حمل عشان هتيجي. نسال الله العفو والعافيه. حتى اذا راوا ما يوعدون، اما العذاب واما الساعه فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. المؤمن بقى ده بيزداد ضلالا والمؤمن بيزداد هدى، والباقيات الصالحات الطاعه والخير كل شيء والتسبيح والتحميد والتكبير خير عند ربك ثوابا وخير مردا، يعني عاقبة ومرجعا. قال الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا. يقول لك أنا يوم القيامة ده ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. عشان أنت أحسن أثاثا ورئيا في الدنيا، المقاييس بتختلف والموازين بتتبدل، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. سبحان الله. قال لك ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، الفلوس اللي هو فرحان بيها دي احنا هنورثها. سبحان الله. الكفار سندت قريش، المسلمين فعلا ورثوا الأموال بتاعتهم لما أولادهم آمنوا، فكان فيها بشرى بإيمان أبناء الكافرين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم إلى الشر، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. نحن بنحسب لهم باليوم، تعال يلا لهم معاد مش هيتخلفوا فيه. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المتقين وفد مكرمين إلى الله سبحانه وتعالى، معظمين ومبجلين في الحشر كده. يا رب اجعلنا منهم يا رب. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وردا عطاشا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ورد الله عز وجل على من يقول إن الله قد اتخذ ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يا لقد جئتم شيئا إد، فظيع شديد الكراهية. السماء تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. دي رد فعل الجبال والسماء والأرض على من ينسب لله الولد فيقول إن الله ولد وإن الله صلب وقتل وقتل ويحتفلون به، والمسلم يذهب ويقول يا أخي والله أنا ما عارف أعمل. كل سنة وانت طيب، كل سنة طيب، سنة طيبة، كل سنة طيب، انت كل سنة طيب، بتهنيه على ايه؟ على اي شيء تهنئه؟ شوف الجبال هتتهد، السماء والارض هتتشقق. لا اله الا الله، لا اله الا الله. لقد احصاهم احاط بهم علما وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ود محبه في السماء وفي الارض في قلوب المؤمنين. يا رب اجعل لنا ودا يا رب. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا شديد الخصومة. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ حاسس بحد فيهم؟ حد موجود؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ الركز صوت خفيف في حد بيهمس، حد بيهمس منهم، تخلص الصورة. وهنا برضو الاستخلاف، شوفوا احنا اهلكنا القرون من قبلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، وما معنى طه؟ تم جمع الأسئلة بتاعت سورة مريم. ايه الأسئلة اللي معنا هنا؟ ربنا يبارك فيكم ويرضى عليكم جميعا اخواننا. اتخاذ البيوت مساجد في قول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبل حجاب جنتي أحسنت وبلال أحسن. بارك الله فيكم. مين تاني؟ ذكرونا هل من أسئلة؟ اكتبوا الأسئلة اللي أنا بقولها عشان ما ننساهاش. نصبر على طاعة الله، نصبر، مش نصبر على معاصي الله، نصبر عن معاصي الله مش على المعاصي، يعني صبر نفسنا عن المعاصي، بلاش تعب المعاصي، اصبر. تمام، رؤية منظر. تمام، جميل. أخونا الشيخ عبد الرحيم، الصبر ثلاث. بارك الله فيكم الشيخ عبد الرحيم. تمام، أنا أظن إن كان في سؤال وأنتم لم تكتبوه، فمعلش أنتم حرين بها. لو في حد يبقى يذكرنا بأي سؤال إن شاء الله. طه دي من الحروف المقطعة في القرآن الكريم، مش اسم النبي صلى الله عليه وسلم، من الآخر. عشان هذا يقول لك ده اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنت فاهم غلط والله العظيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أو الحروف المقطعة بيأتي بعدها القرآن، يقول لك ده ما أنزلنا عليك القرآن. يا عم طبيعي جدا في القرآن كله كده، كل القرآن لم ينزل ليشقيك بل لسعادتك. هذا الوقت الذي تقضيه أنت الآن هذا والله للسعادة وليس للشقاء. سؤال جنيا، تساقط عليك رطبا جنيا. اختنا سارة جنيا طازة بالمعنى بتاعنا، لسه طازة والنفس تحب ان الأكل كده يبقى لسه طازة. يعني سبحان الله، لو أتيت لك بطبق من فاكهة يختلف تماما ما لو أنت جنيته بيديك وأكلته. فدي النفس البشرية، ولذلك ده في الجنة موجود، قال الله قطوفها دانية، وهو نايم كده القطف ينزل لحد عنده ياخده ويأكل كده. يا رب ارزقنا الجنة بغير حساب. وذكر الله سبحانه وتعالى صفاته، ثم قالوا هل أتاك حديث موسى، تسلية للنبي محمد. تعالى بقى أقول لك قصة سيدنا موسى، تعالى قصة، أقول لك قصة موسى، أنا بقول لكم أنتم قصة سيدنا موسى. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. مش قلت حد يروح يشوف لنا في إيه يا جدعان؟ لا، رجل البيت هو اللي يذهب بنفسه. لعلي آتيكم منها بقبس، شعلة نار، أو أجد على النار هدى. لأن سيدنا موسى كان ضل الطريق، وربنا قال له لا، ده انت جئت على قدر، ده انت لازم تيجي في الوقت ده هنا، فهيأ الله لك ذلك. فهو كان افتاه في الطريق، بقاله 10 سنين ما راحش مصر. تمام، فعايز يرجع لأهله تاني، هو راجع الكلام ده، هو راجع لمصر تاني يعني. فربنا بيقول ايه بقى؟ او اجد على النار هدى، هاد يهدين السبيل، يقول لي الطريق فين. فلما اتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. حد كاتب لي كان يقيم الليل ورجليه. لا ده كلام فاضي. كلام فاضي اللي أقول لك على شيء، قول لي طه معناها إيه؟ هتخترع علشان تطلع معنى لكلمة طه ملهاش معنى. وياسين يعني يا سين طاء ها حاء ميم كاف ها، هو القرآن كله كده، دي حروف مقطعة، ما فيش اسماء اسم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي 5 أسماء، محمد وأحمد والمحي والحشر والعاقل، ما فيهاش من اسمها ده طه لي قطعا، قطعا ليس من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ملهاش معنى، حروف مقطعة. طاء ها طاء ها، حرف الطاء وحرف الهاء خلتهم للنبي منين بس؟ وطاء الأرض بقدمك معناها طه في اللغة؟ اكتب كده في المعجم كده كلمة طه معناها ايه؟ ده احنا بنألف، ربنا يستر علينا. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أنا مش متخيل مشهد سيدنا موسى وهو رايح بيقول لي ما أجيب شعلة نار، حد يقول لي الطريق منين؟ راح لها ربنا، يا إني أنا ربك، مش عارف قلبي موسى وأنا اخترتك، وأنا اخترتك، فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري يعرفه الأول قبل ما يكلفه، أعرف أنا مين وبعدين يكلف. إن الساعة آتية يكاد أخفيها عن نفسك لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها. اوعى تتبع أصحاب الأهواء، خليك مع الصحبة الصالحة. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. سيدنا موسى مش متخيل المشهد، فربنا ينطقه بقى: يا موسى ما تلك بيمينك يا موسى، ايه اللي في ده كده؟ فلما عرف بكلم ربنا نتكلم، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم. يعني إيه أهش بها على غنم؟ وأجزم إن 99% وتسعة من عشرة من المسلمين مش عارف يعني أهش بها على غنم ديت، دي باينة جدا. طب اكتب لي كده في التعليقات يعني إيه أهش بها على غنم، عشان أقول لك إحنا بعيد عن الغنم. إحنا إذا قلنا طه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعادي يعني. اكتبوا لي طبعا اللي قرأ هيعرفها يعني، لكن الطبيعي الذي ليس له ايه كبير عادل بالتفسير لا مش هعرف. واهش بها على غنم، اكتبوا لي بقى: ولي فيها مهارب اخرى. قال: القيها موسى، صارت حيه. فالله عز وجل قال: خذها. سيدنا موسى كان خايف، خلاص اذهب الى فرعون انه طغى. فهو سأل الله عز وجل ان يشرح صدره وان ييسر امره وان يحلل عقده من لسانه. ايه العقده اللي كانت في لسان سيدنا موسى؟ الله اعلم، والله فعلا الله اعلم. بس في حديث اظن مذكور في حديث الفتوح بتاع ابن عباس برضه، وذكر ابن كثير وذكر اكثر من مفسر، بس في الحقيقه لا، الموضوع ما ايه عقلا حتى، وبرضه روايته يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح فين في هذا، الا ان يكون حديث الفتون وهو متكلم فيه بين اهل العلم. ان فرعون لما كان عايز يقتل موسى، فزوجته قالت له: لا ده صغير، لما مسك لحيه فرعون وشدها كده قال: بس يبقى هو ده اللي هينزع ملكه. قالت له: عم ده مش فاهم حاجه، اعرفك انه مش فاهم حاجه. جابت له طبق تمر وطبق جمر، فنشوف هو ياكل ايه. لو كان التمر يا عم اقتله، طب ممكن ياكل التمر فعلا، لا شوف اللي جاي. فسيدنا موسى كان الجمر، فلما خد الجمر لسه بحطه على لسانه فايه عور لسانه فرماه، وهو لما مسكه بيده يعني ده كان ايه يعني، هو مسكه بيده كده عادي ولما حطه على لسانه ده اللي كانت المشكله هنا، بس اللسان بس هو اللي فيه الحسيه ولا ايه؟ فهو الله اعلم، يمكن يريد من الله سبحانه وتعالى ان سيدنا موسى فعلا كان عنده وارد، عنده شيء في لسانه طبيعي. حتى فرعون كان بيقول كده: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، مش عارف يقول كلمتين. ده وارد يكون سيدنا موسى لسانه تغير مع بعد المسافة وخلاص خد على اللهجة التانية، وارد كذا شيء. بس اللي صعب تصديقه بقى ده حتة الجمرة دي، والله أعلم، الله أعلم. واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. قراءة: أنا أشدد وأشرك أشركه في أمري كي نسبح. لو حصل ده يا رب نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، صح؟ مش لسه مرة معانا في سورة مريم: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. لما ربنا يكرمك سبح بحمد ربك واستغفر اكثر من التسبيح، تعلم من القران. ربنا بقى ايه ذكره لما كان في التابوت وقال: لو القيت عليك محبه مني، اللي يشوفه يحبه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في قلوب المؤمنين ولتصنع على عين. يا رعايه يرعاه الله سبحانه وتعالى بنفسه. وذكره قال: وفتناك فتونا. فتناك فتونا، انت تعرضت البلاءات يا موسى من اول ما تولد وهو في بلاءات، فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى، هذا قدرك ان تاتي في هذا المكان. المهندس خالد حبيب اجاب اجابه صحيحه: اهش بها على غنمي اضرب الشجر كي يتساقط الورق وترعى الغنم، هذه الإجابة الصحيحة. أحسنت. واختنا نزهة تقريبا وغيرها يعني، هو وضع إيده على التمرة وأخذ تمرة وجبريل جعلها جمرة، ليه يعني؟ ليه سيدنا جبريل يعمل في كده ليه يعني؟ وبعدهم قالوا أصلا لو خد التمرة هتبقى حيقتلوه، وبتقول أخذ التمرة. أختنا زهرة النرجس، من أين تأتينا بهذه الأخبار؟ الله المستعان. ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، شوف الاستفاء ده كله سيدنا موسى عشان كليم الله، كليم الله. الله يا أخي سبحان الله. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هم خايفين من فرعون، قالوا ما تخافش بس روحوا أكثروا من ذكري، فكثرة ذكر الله تثبت قلبك. بالله عليك، بالله عليك، لو أنت تقدم على موقف خايف منه في مشكلة في وظيفة أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا في الحرب إذا لقيتم فئة فاثبتوا، في قلب الحرب، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اكثروا من ذكر الله عز وجل. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يا فرعون، يوصي الله موسى وهارون بفرعون، أرأيتم أرحم من ربكم، ربكم ذو رحمة واسعة. إذا كان فرعون ربنا يقول لهم كلموه بقول اللين، وطبعا القول اللين له مواطن بالمناسبة يعني، مش دين، حسب الموقف يعني. لما تهكم على موسى وقول له أني أظنك يا موسى مسحورة، سيدنا موسى رد عليه بغلظة في هذا الموقف، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت متأكد من كده؟ وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالكا ملعونا. كان خايف من فرعون بس في ربك، لما قال له اذكر الله، شو بقى يكلم فرعون إزاي، وهتشوف هيكلم السحر إزاي الآن كمان. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. ففرعون قال من ربكم يا موسى؟ من ربكم يا موسى؟ لما تسألني عن ربي صفاته كثيرة، أستطيع أن أجيب، بخلاف أنت لما أقول لك أنت إله إيه صفتك؟ تقول لي استنى ما أدخل الحمام وأرجع. لذلك قال الله عن سيدنا عيسى وعن أمه كان يأكلان الطعام، بيحتاجوا للطعام، والطبيعي اللي بيحتاج للطعام ما يحتاج للخلق. فينفع إله؟ ينفع إله بيعمل حاجة زي كده؟ بالله عليك إله بيعمل حاجة زي كده ينفع؟ واحد كان من العوام قالها الواحد قسيس، بس هو قاله صراحة بالمعنى الدارج بتاعنا احنا ده، قال له عم الشيخ هو سيدنا عيسى إله؟ قال له طبعا. قال له سيدنا عيسى كان بيأكل؟ قال له كان بكذا، ما يقدرش يرد عليه. قال فمن ربه؟ قال له أيوة. قال له طب ينفع إله بكذا يعني؟ بالفطرة، حاجات بسيطة جدا تستطيع أن ترد بها على هؤلاء يعني. قال فما بال القرون الأولى؟ وقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء صلاحه خلقه المناسب ليه، أنت المناسب لك خلقك كده، والمناسب للبهيمة خلقها كده، والمناسب للنملة خلقها كده، وهداها والنحلة، وكل واحدة هداها لما خلق لها، خلقت لها. قال فما بال القرون الأولى والناس اللي ماتوا، أبائنا وأجدادنا وأمهاتنا، فين الناس اللي بنعظمهم دول؟ فسيدنا موسى نقول له جهنم وبئس المصير، فعشان ما تفزوش يعني. قال علموا عند رب، الله يقول عند ربنا بقى، الله أعلم عند ربنا، في كتاب الله يضل ربي ولا أنسى. وأخذ يذكره بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، قال الله ولقد أريناه آياتنا كلها، مش تعرف ربك رحيم، كلها فكذب وأبى. ما يصعبش عليه كافر. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، اللعب على الوطنية، اللعب على القومية، اللعب على وتر الأرض والعرض، من أرضنا بسحرك يا موسى. لا بقى، ده أنت تستنى لما نجيب لك سحرة، وإحنا عشان مش عارفين السحر؟ لا ده احنا متعلمين، استنى يلا اعمل بيننا وبينك يوم. قال له خلاص يوم الزينة يوم العيد والناس كلها تتلم. فتولى فرعون فجمع كيله ثم أتى. فجمع السحرة جم هم داخلين كده على فرعون، فسيدنا موسى كلمة واحدة هتهدهم، كلمة واحدة عشان تعرف قوة الحق. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، يستأصلكم بالعذاب وقد خاب من افترى. السحرة سمعوا الكلام، ده منظر واحد ساحر، ساحر ازاي؟ لا يا عم ده مش ساحر، ده فرعون بيقول انه هو ساحر. شوف تنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. احنا ده نبي يا جدع. قال لا ان هذان لساحران، فرعون بيقول ساحر يريدان ان يخرجاكم من ارضكم. فرعون لسه بيقول الارض هو، ويذهب بطريقتكم المثلى، السحر اللي تعبنا عليه ده يروح فين؟ فاجمعوا كيدكم اجمدوا يا رجاله ثم اتوا صفا، يلا كلكم كده ضربه رجل واحد، وقد افلح اليوم. عمال يسخروا بعض، اتهدوا ورب الكعبه اتهدوا بكلمه موسى، والهده دي اللي هتخليهم يرجعوا بسرعه. بالمناسبه قال يا موسى اما ان تلقي اما ان نكون اولا من القى. فلما القى وسحروا اعين الناس واسترهبوهم، هنا ربنا يقول: فاوجس في نفسي خيفه موسى، موسى خف. قلنا: لا تخف انك انت الاعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وآمن السحرة وسجدوا لله سبحانه وتعالى. التهم المعلبة جاهزة. آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ استأذنني يا ابني أنت وهو الأول. إيه استأذنك فين؟ أقول لك بعد إذنك أن نعبد عشان تعرف مقبولين والله، ان هم الا كالانعام بل هم اضل. اي كلام في البتنجان وخلاص، استاذنوني الاول. هتزعل يعني انت؟ انه لكبيركم الذي علمكم السحر. بقى دي مؤامره، ده مخطط خارجي، والناس صدقوه على فكره. قال الله: فاستخف قومه فاطاعوه، فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئه ان يفتنهم. يا ابوي على أئمة الضلال بيلبسوا على الناس والناس بتسلم، بس مش هينفعوا يوم القيامة، لا الإمام ولا التابع ولا المتبوع. فبقول لهم: لتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أنا هعمل وأخلي فيكم. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. أنا بعد ما شفت البينات بعيني لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. اقتدوا بهؤلاء السحرة الأكارم الأفاضل. قولوا للشيطان: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. قولوا للشهوات: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. قولوا للملذات: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. لا تؤثروا شيئا على كتاب الله وعلى الهداية والطاعة يا إخوان. فاقض ما انت قاض. شوف قوة الإيمان. اقض ما انت قاض. انت عايز تعمله اعمله يا عم. سبحانك يا رب. قال الله: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. لا تخاف دركا، مش هيدركك فرعون، ولا تخشى الغرق. وفرعون أتبعهم بجنود فغشيهم من الغم من يم ما غشيهم. وقال الله: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن، الأيمن من اليمن المبارك، تعالوا عشان تاخدوا التوراة. راحوا، كانت مشكلة كبيرة هتحصل، هتيجي دلوقتي. ونزلنا عليكم المن والسلوى، كنتوا في التيه، وخدنا المن والسلوى من قبل. أخبروني في التعليقات ما معنى المن والسلوى، ما معناه. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. اللي ربنا الرزق اللي ادالك كل وما تطغاش، فيحل عليكم غضب، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. لما راح سيدنا موسى لله سبحانه وتعالى في الميقات وساب قومه، وفصلنا في سوره الاعراف اكثر، هنركز هنا على الجزء اللي لم يذكر في سوره الاعراف. ربنا بيقول له: انت ما جيتش، انت استعجلت ليه؟ ما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم اولئك على اثر يتبعوني، يكتفوا اثري، جيل ورايا. وعجلت إليك ربي لترضى، أنا أتيت كي ترضى عني. قال فإن قد فتنا قومك تعرضوا لفتنة كبيرة الآن، وأضلهم السامري، قومك الآن يعبدون العجل. أنا غير متخيل حال موسى عليه السلام في هذا المشهد. ربنا بقول له، جاين ورايا، بقول له جاين وراك إيه؟ دول بيعبدوا العجل. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان حزين. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ مش في وعد، مش في لقاء مع ربنا؟ أفطال عليكم العهد؟ يعني هو المدة طالت عليكم؟ يعني أغيب عنكم شوية أرجع ألاقيكم بتعبدوا عجل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. والله مش بدينا. إما ليه القصة؟ إحنا أصلحنا، أقول لك أنا القصة، إحنا حملنا أوزارا من زينة القوم، وإحنا طالعين من مصر كنا واخدين الزينة بتاعت النساء بتاع بني إسرائيل. كل واحدة قالت لا والله أنا رايحة مشوار بكرة، ما تجيبين الزينة بتاعتك الحلي. والمصريين واضح من المشهد إن هم كانوا يعني كرما، ومش كل مش لازم كلهم يبقوا بنفس الصفات بتاعت فرعون يعني. تفضلي تفضلي تفضلي. فهم طب نعمل ايه في الحاجات دي؟ ماذا نصنع في هذه الزينه؟ مش دي سرقه؟ سرقه. طب ايه الحل؟ السامري قال لهم انا عندي حل. ايه؟ نعمله عجل ونعبده. ايه رايكم؟ فكره يا اخي لا تعليق. احيانا تصل لمرحله لا تعليق والله. الله العظيم. والسامري هو اللي اوحلهم بهذا. والسامري ايه بقى؟ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي. ازاي عمل العجل؟ عمله ازاي وله خوار؟ صوت حقيقي وقيل جسد حقيقي بس ما بيتحركش، في روح فعلا. طب ازاي؟ هيجي معانا. الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. اهو سموهم عجل بس، لما اقول لك بتعمل تقول لي عجل. لا يملك لهم ضرا ولا نفع ولا يرجع، ما بتكلمش. سبحانك يا رب. وسيدنا هارون قال لهم ذلك ولم يتبعوا، وقالوا احنا مستنين لما ياتي موسى. سيدنا موسى اتى واخذ براس اخيه ولحيته، فقال له والله انا خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي، ولم ترقب قولي، لم تحفظ وصيتي التي اوصيتك بها، قلت لك لا تفرق وانت فرقت. قال له طيب تعال يا سامري، ايه اللي حصل؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. بصر بايه؟ شاف سيدنا جبريل يوم الغرق لما نزل وبيحط الطين في فم فرعون، فشاف اثر فنفسه سولت له، والشيطان حدثه انه لهو خد قبضه من اثر جبريل ورماها في العجل اللي هيعملوه من ذهب ده، هيبقى فيه روح. وقد كان. تمام. قال وكذلك سورت لنفسي. فسيدنا موسى قال له بقى العجل ده بتاعك بقى اهو، الناس اشربوا في قلوبهم العجل، فانا لازم ادمره قدام عينيهم، حرقوا قدامه. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا. من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا. الذي يعرض عن القران خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا. يوم نحشر، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ايات تقول لك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، في ناس هتبقى وجوهها سوداء وهنا زرقاء. فسبحان الله، هي سوداء ولا زرقاء؟ احنا الى الان بنعبر عن الخوف بانه اشكال والوان، ازرق واسود وحاجه صعبه، وقيل زرق العيون، بس الناس بتعبر عن الوجوه فعلا كده، وفي الاقوال ان هو ازرق واسود. ناس وجوهها زرقاء وناس وجوهها سوداء وزرقاء على سوداء. مش تلاقي الواحد يقول لك ايه، بص اول ما زنقه في الموقف الفلاني او اقام عليه الحجه وشه بقى يجيب اشكال والوان، ابيض واسود واصفر، صح؟ ازرق واسود. يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا. احنا المقارنة ما بين الدنيا وما بين 10 أيام، ولا احنا ايه؟ فقال الله نحن أعلم يقول إذ يقول أمثالهم اللي بيفهم فيهم بقولهم أيوم وهي ولا شيء ولا شيء. ودي الحسرة إنه يكتشف يوم القيامة أنه ضيع الجنة من أجل لا شيء. حتى لا أنسى وهو الشبع على غنمي أنا جوفتها أنا أذكروني بأي سؤال أنا كتبته. قلنا هو الشبع على غنمي يضرب الشجر فيسقط الورق فيأكل الإيه الغنم يعني. قال الله يسألونك عن الجبال في الآخرة فقل ينسفها ربي نسفة فيذرها قاعا صفصفة يعني أرض ملساء تمام مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا فيها انخفاض ولا فيها ارتفاع أرض مستوية مسطحة. يومئذ يتبعون الداعي اللي هينادي يلا تعالوا عشان تتحاسبوا بين يدي الله لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة لكل نفس بما كسبت رهينة كل امرئ بما كسب رهينة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه مش تعب حد. قال الله وعنت الوجوه للحي القيوم خضعت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه يا ويل اللي يظلم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما فلا يخاف ظلما نقصا لن ينقص أجره أبدا لن يظلم ولن يهضم حقه كذلك لن ينقص لن يظلمه ربه ولن ينقصه حقه. ربنا يقول وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد نوعنا تصريف اللي هو التنويع وليك شايف كل شيء ربنا ينوع له ويخوفه بطريقة مختلفة عن الأبلة. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. هذه الآية مثل قول الله في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بياخذ الكلام بسرعة وعايز يحفظه بسرعة فربنا يقول له لا لا تعجل من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وده طبعا من حرص النبي على العلم. ربنا قال له قل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما نسي العهد الذي أخذه الله عليه ولا تأكل هذه الشجرة وأكل. فمعصية آدم كانت نسيانا. حد بيسأل بيقول لماذا قال أخونا بلال السامري لا مساس أن تقول لا مساس يعني لا أحد يمسني ولا أمس أحدا يبتليه الله بمرض ينفره حتى من نفسه لا ما تلمسنيش لا حد يلمسه ولا هو يلمس حد شديد شديد عذاب شديد. طبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة آدم وإبليس ومرت معنا كثيرا في القرآن الكريم. ربنا كل شيء يذكرنا بها علشان ما ننساش قصة البداية وإحنا هنا ليه. كل شيء يقول لك إبراهيم آدم وإبليس آدم وإبليس أنتوا مش من هنا أنتوا من الجنة أنتوا هنا علشان تجمعوا الثمن أنتوا هترجعوا لي تاني أنتوا هترجعوا لأماكنكم تاني. قال اهبطا جميعا بعضكم لبعض من عدو فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ربنا قال قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها مش النسيان الذي لا يؤاخذ الله عليه وكذلك اليوم تنسى تترك نتركك أيضا. قال الله أفلم يهدي لهم لاستخلافهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. يا عم اعتبر اعتبر بغيرك قبل أن تكون عبرة لغيرك. أنت جئت بعد قوم آخرين أنت مستخلف من بعدهم فأر الله من نفسك خيرا الحق نفسك. قال الله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما العذاب لزام وأجل مسمى لكن في أجل مسمى ربنا أحده يعني. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سبح واذكر الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إيه الحل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. حد يذكرنا بالذكر الذي يقال عند الهم والغم وقد ذكرناه من قبل وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أو وعد أن من قاله فرج الله عنه. أخبرنا به. قال الله: ولا تمتلن عينيك وأخذناها من قبل. قال الله عز وجل: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. آية، نريد آية. شوف مرة معنا كام صورة، عايزين آية، عايزين آية. فربنا يقول: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. هو مش من ضمن الآيات هذا القرآن والصحف اللي ربنا أنزلها والأخبار الموجودة في هذا القرآن الكريم. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. أذان المغرب، ماشي، احنا خلصنا. الله ربي، لا الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. صحيح، هو ده الدعاء اللي بيفرج عن صاحبه. احنا خلصنا، شو بقى ليه الأسئلة؟ والحمد لله ده والله بركة وفضل من الله. يعني مريم وطه مع التفصيل اللي فيها، ذلك من فضل الله. ربنا يتم علينا نعمته يا رب. أخونا محمد كامل، الشيخ محمد، منورنا. المن، المن شيء يشبه العسل، صمغ كده، مادة صمغة تشبه العسل في الشجر. والسلوى طائر يشبه السمان. أخونا حميد وأخونا حبيب، إجابات صحيحة وتمام. يعني أظن كده كل الأسئلة أجبنا عليها، بارك الله فيكم. ولا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. فعلا أيضا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أن من قالها فرج الله عنه. وجزاكم الله خير الشيخ أخونا أحمد غنيم وكل الأخوة الموجودين، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.